بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: اشترط علي زوجي إذا تزوجته ألا أطالب بميراثي إن مات قبلي فوافقت، فهل يحل لي أن أرجع عما وافقت عليه، وهل يؤثر ذلك على صحة الزواج؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وبعد، فإن العقد الزواج أركانا لا يقوم بنيانه إلا على أساسها، ولا يتم وجوده إلا بتوافرها، وهي الزوجان، الزوج والزوجة، والولي والشهدان، والصيغة المكونة من الإيجاب والقبول، كما أن له شرائط صحة لا يكون صحيحا إلا بوجودها، منها مثلا أن يكون الشاهدان ذكرين من أهل العدالة، أي أن يكون عدلا. ومن شروط الصحة أيضا اتصال القبول بالإيجاب، وأن يرد القبول على وفق ما جاء به الإيجاب، وهكذا. وبخصوص واقعة السؤال نقول: متى انعقد عقد الزواج وكان مكتمل الأركان والشروط كان صحيحا، لا يفت في عدد الصحة شيء وترتبت عليه الآثار الشرعية ونتجت عنه حقوق وواجبات لكل واحد من طرفي العقد، الزوج والزوجة. وفي الجواب عن هذه الفتوى أوجه كلمة لكل من الزوج والزوجة على النحو الآتي: أولا، بالنسبة للزوج، ما كان ينبغي أن تستغل حاجة الزوجة إلى الزواج وتتسلل لوازا من نقطة الضعف هذه وتشترط عليها هذا الشرط، فهو شرط باطل، لأنه شرط يحرم الحلال، إذ أن إرث الزوجة من زوجها أمر أحله الله عز وجل في القرآن، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فكيف تمنعها بهذا الشرط شيئا أحله الله لها؟ ومن ثم يكون شرطا باطلا لتحريمه ما أحل الله، فعليك أن تتوب إلى الله وتتنازل عن هذا الشرط الذي انتزعت موافقة الزوجة عليه بسيف الحياء وتحت ضغط الحاجة. ثانيا، الزوجة، أقول لها: لا يلزمك شرعا الوفاء بهذا الشرط، وأحلك الشرع من الرجوع عنه وعدم الالتزام به، وأباحك من المطالبة بحق الذي قرره الشرع لك بعد تحقق الزواج ووفاة الزوج. ودل على ذلك حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وأقول لك في النهاية: رغم وجود هذا الشرط المحرم والباطل، إلا أن البطلان يقتصر عليه وحده ولا يؤثر وجوده على عقد الزواج، فيظل صحيحا طالما عقد مستوفيا شرائطه وأركانه، والله أعلم. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفيت امرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة، ثم توفي زوجها بعدها. السؤال: هل لأهل الزوجة حق في مؤخرها وقائمة موكولاتها، وهل يجوز التنازل عن بعض الحقوق أم ماذا، وكيف توزع تركتها؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن المقرر شرعا أن التركة توزع على الورثة الموجودين لحظة وفاة الإنسان، وأن من مات بعد المورث ولو بدقيقة واحدة يرث منه، فالعبرة ليست بوقت تقسيم التركة، وإنما العبرة في الميراث بلحظة الوفاة. ولما كان الزوج في الحالة التي معنا والمسألة التي معنا، لما كان الزوج موجودا على قيد الحياة لحظة وفاة زوجته فإنه يكون من الورثة الذين يدخلون في الإرث بنصيبهم الذي حدده الله تعالى. ومن المقرر أيضا أن المؤخر وقائمة المنقولات حقوق للزوجة على زوجها، وأنه بوفاة الزوجة تصير هذه الأشياء تركة عنه، يدفعها الزوج إلى الورثة وتقسم عليهم قسمة الميراث. ولما كانت الزوجة قد توفيت وتركت زوجا وأما وأختا شقيقة، فإن هذه التركة تقسم على النحو الآتي: للزوج النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للزوجة، وللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث للمرأة المتوفاة ولا عدد من الإخوة، وللأخت الشقيقة النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يحجبها ولا من يعصبها. والمسألة فيها عول، فأصلها من 6 أسهم وتعول إلى 8 أسهم، للزوج منها 3 وللأم 2 وللأخت الشقيقة 3. ولما كان الزوج هو الذي سيدفع المؤخر وقائمة المنقولات وكان هو من الورثة، فإنه عند إخراج ذلك القدر من تركته يخرج فقط نصيب أم الزوجة ونصيب أختها الشقيقة، أما نصيب الزوج فلا يخرج بل يوزع على ورثته لأنه حقه، ولا يدفع الإنسان لنفسه حقه فهو معه بالأصل. وأما ما يتعلق بتنازل بعض الورثة عن جزء من حقه أو نصيبه فهذا يرجع إليه، يفعل الوارث ما يشاء من غير إجبار ولا إكراه ومن غير أن يطلب أحد منه فعل ذلك، فإن فعله من نفسه فبها ونعمت، وإلا فيأخذ نصيبه كما هو حتى لا يكون التنازل حينئذ تحت سيف الحياء، فهو تصرف لا يجوز اللجوء إليه ولا إجبار الناس عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.